بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم جميعا، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. الليلة مع اللقاء الثالث في الخطوة الثالثة من خطوات على طريق السعادة، وقد طالت هذه الخطوة كما ترون لأهميتها لكل سالك لطريق الآخرة، إذ الرجاء والحب والشوق من أعظم ما يحرك السالكين للاجتهاد في طاعة رب العالمين واجتناب المعاصي والمخالفات. وما أجمل الحديث حين يكون عن الجنة، وقد رأيتم ولمستم ذلك بفضل الله تعالى في الدروس السابقة التي تكلمنا فيها عن الجنة. نسأل الله أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. أحبتي في الله، الحديث عن الجنة مشوق، أطلناه لتتحرك القلوب لتشتاق إلى علام الغيوب، أطلناه ليحصل التصور ويطول التفكر، ليكون التحيز للآخرة سهلا عند حلول الامتحانات والابتلاءات الدنيوية. أبدأ درس الليلة معكم بما لا أستطيع ذكره، بما لا أستطيع التعبير عنه. إي والله، كيف أبدأ وبما أبدأ وقد استوقفتني في الحديث الذي سأذكره بعد قليل كلمة واحدة طال تعجبي منها، ولعلها أيضا إن شاء الله تعالى توقفكم هذه الكلمة وتتفكرون فيها طويلا طويلة. أما الحديث ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انتبه لتنظر هل فعلا ستوقفك هذه الكلمة أم ستمر عليك مرور الكرام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الحديث متفق عليه. ما الشيء الباهر العظيم الذي استوقفك في الحديث؟ عايز أسمع كل واحد كده، إيه اللي وقفك في الحديث؟ هل رضيتم؟ إيه رأيك؟ أنت إيه الكلمة اللي وقفتك؟ رضوان الله على العباد، مش حاجة تانية؟ تفضل. إيه؟ لا أسخط عليكم أبدا. ماشي، حاجة تانية؟ مش حاجة وقفتكم؟ هل رضيتوا؟ طب أقول لكم اللي وقفني مش كل ده، رؤية الله سبحانه وتعالى. إيه؟ أيوة، إن شوف الحديث أوله إيه؟ إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة. يا جماعة، السطر ده ما يعديش كده. مين اللي بيقول؟ من الله؟ لا، ده توقف معها كتير قوي دي. ده الموضوع ده عايز درس كامل زي ما قلت لكم. عايزين نعمل درس بعنوان هل تعرفه؟ لأن المعاملة بتاعتنا مش متزبطة خالص، لذلك التقصير اللي بيحصل وبنقع فيه، والإنسان يصر على الذنب ويكرره مرة بعد مرة، ويتهاون بالطاعات ويتهاون بالذنوب والمعاصي، في خلل، في حاجة مش مظبوطة. علاقتنا بالله سبحانه وتعالى محتاجة تتزبط، محتاجين نتعرف على الله سبحانه وتعالى بصفات الجلال والكمال، نتعرف على الله عز وجل بصفات الجود والكرم والحب واللطف، نتعرف على الله عز وجل بصفات البطش والقوة والانتقام، عشان الصلة بتاعتنا بالله سبحانه وتعالى متوقفة على الصفة اللي انت هتعرفها عن ربنا سبحانه وتعالى، لعله يأتي إن شاء الله معنا في خطوات السعادة بإذن الله تعالى. لكن لو أذكر لك، خليك معي حديثا واحدا فقط يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يصف فيه العرش الذي استوى عليه الله سبحانه وتعالى. عندنا في القرآن الرحمن إيه؟ على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. أنت ماذا تفهم من هذه الآية؟ أن هناك عرش مخلوق، العلماء يقولون هو أعظم الإيه؟ المخلوقات وأضخم وأوسع المخلوقات على الإطلاق العرش، والله عز وجل يخبرنا في القرآن أنه استوى على العرش. فإذا سألت كيف استوى، نقول لم نرى وليس له مثيل، فنقول استوى كإيه؟ كاستواء فلان أو مثل فلان. أنت دلوقتي قاعد في الدرس صح؟ لو واحد سألني فلان قاعد إزاي؟ هقول لك إيه؟ هقول له إيه؟ هقول له قاعد زي فلان. طب ليه أقول زي فلان؟ ليه شبيه ومثيل؟ هل الله سبحانه وتعالى له شبيه؟ له مثيل؟ يبقى ما أقدرش أقول زي فلان. يبقى استوى، نعم استوى. كيف استوى؟ الله أعلم. نفهم الاستواء ولكن لا ندري الكيفية. النبي صلى الله عليه وسلم يصف الكرسي وسعة الكرسي ويصف العرش أيضا. أنت سمعت من شوية الرحمن على الإيه؟ ركز معايا قوي، على العرش استوى. والقرآن في آية الكرسي اللي بنقرأها بعد كل صلاة وقبل النوم، وسع كرسيه، ولا عرشه كرسيه، في فرق بين الاثنين. النبي بيّن الفرق صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين، يعني القدمين من الرب سبحانه وتعالى، الكرسي موضع القدمين. انت بفكرك المحدود يا ترى يبقى انهي الاضخم والاكبر والاوسع، الكرسي ولا العرش؟ العرش بلا شك. طب الكرسي ده يبقى صغير يعني حجمه، اذا ربنا بيقول عليه في القران واسع السماوات والارض، ماشي كده. طب خليك بقى معايا في الحديث الخطير اللي هقوله لك ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما الكرسي في العرش الا كحلقه في فلاه، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة. يعني لو شبهنا إنسان ماشي في صحراء ومعاه حلقة مفاتيح، وقعت منه في الصحراء، حجم الحلقة بالنسبة للصحراء لا شيء، يعني الصحراء حاجة إيه؟ ضخمة جدا، والحلقة دي إيه؟ شيء قليل. ده تقريب، خلي بالك الله عز وجل أعلم بمراده والنبي أعلم بمراده صلى الله عليه وسلم، ولا نشبه الله عز وجل بخلقه، لكن أنا بقرب لك الحديث. قال ما الكرسي في العرش، يعني لو حصل مقارنة بين الكرسي والعرش يبقى نسبة دل لده إيه؟ كإيه؟ كحلقة في فلاة، يعني الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، يبقى أنا الأكبر العرش طبعا، مش كده. الكرسي بقى اللي انت ممكن تقول ده صغير ده أصغر من العرش، ربنا وصفه في القرآن قال واسع السماوات والأرض. لما أقولك المصلية دي وسعت الترابيزة أو المنضدة، وسعت يعني إيه؟ أكبر منها، غطتها، صح كده؟ طب ولله المثل الأعلى، الكرسي وسع السماوات، كم يكون وكيف يكون حجمه؟ وإذا كان هذا الكرسي واسع السماوات وهو بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، فكيف يكون العرش وكيف بالرب الذي استوى على العرش؟ وصلت؟ وكم نكون نحن في ملك الله حتى نعصي الله ونخالف أمره؟ الله الذي هذا وصفه أو هذا شيء من وصفه يتكلم مع أهل الجنة، ده أنت غالي قوي، ده أنت ليك مكانة كبيرة جدا عند ربنا، بس لو بقيت طائع لله سبحانه وتعالى. إيه ده كل ده؟ ده أنت سمنك كتير قوي إن أنت تتكلم من رب، تكلم من الله سبحانه وتعالى. ما هو الحديث هو إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة، مش ده كلام النبي هو صلى الله عليه وسلم، يا أهل الجنة. تخيل بقى الإنسان وهو بقى، قلت لكم الأحاديث دي عايزة تخيل، عايزة تصور، مش عايزة تقعد في المسجد هنا معايا، عايزك تروح فين؟ هناك، وتقعد تخيل، تفكر كده نفسك ان ربنا من عليك يا رب اجمعنا في الجنة، وقاعد كده ومين بقى بيكلمك؟ ركز بقى معايا، ان الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، أدب، فيقول هل رضيتم؟ شوف لما واحد يدي لك حاجة والتانية والتالتة والرابعة والعطايا كتيرة قوي، بعد ما يدي لك يقول لك ايه؟ مرضي؟ مبسوط؟ محتاج حاجة تاني؟ ده دليل على ايه؟ كرمه سبحانه وتعالى. هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. هيديهم بقى عطية زيادة. قال ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا ربنا أي شيء أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ممكن بعض الإخوة القاعدين يقول يعني بقى ده أفضل من الجنة؟ مش داخلة دي، مش جاية عنده دي، مش واصلة. إزاي رضوان ربنا أفضل من الجنة؟ فلا أسخط عليكم أبدا. إزاي؟ أنت عارف الرضوان ده اللي هو لا أسخط عليكم أبدا ليه أعظم من الجنة؟ لأنه بيعالج الجانب النفسي. الإنسان ممكن يكون قاعد متنعم في قمة اللذة وقمة النعيم، بس من جواه مش إيه؟ مش مستريح. ليه؟ حاجة من اتنين، يا إما هو يموت ويسيب النعيم، ها؟ يا إما النعيم إيه؟ يفرقه. وحد ممكن حد يضمن هو يفضل غني طول عمره؟ حدش عارف. يقول لك فلان أشهر إفلاس، وفلان المصنع اتحرق، وفلان حصل كذا مصيبة إلى آخره. أهل الجنة التلذذ والتنعم شمل الجانب النفسي والجانب الإيه؟ المعنوي والجانب الجسدي. ألا أعطيكم أكبر من ذلك؟ كيف سيكون قلبك لو كنت فيهم؟ وتقعد كده تتفكر، ربنا بيكلمنا بيقولنا هديكوا حاجة أكبر من الجنة، يا ترى هيدينا إيه تاني؟ هتفكر في إيه؟ إيه اللي هيخطر ببالك؟ يا ترى هيدينا إيه؟ تخيلين الجمال. يقول الكريم المنان أحل عليكم رضواني، عايزك تحط تحتها بقى مليون خط وتنتبه. كيف تكون الحياة في ظل رضا الإله؟ كيف تكون سعادتك وأنت في الدنيا؟ ركزوا معاي، لو قيل لك لن يغضب عليك الله أبدا، هيبقى حالك إيه؟ تخيل كده أهل بدر لو لما قيل لهم اعملوا ما شئتم ها فإني قد غفرت لكم، كيف كانت سعادتهم؟ يعملوا. وبعض الناس اللي فهمهم قاصر يقول لك يعني يعملوا معاصي، وانت مش فاهم. ده ده ده ده دي إشارة لحفظ الله لهم من ارتكاب واقتراف ما يقحمهم في جهنم، حتى وإن فعلوا ما فعلوا من الصغائر ونحو ذلك، وقارفوا ما قارفوا من المعاصي، لكن مآلهم في النهاية إلى الإيه؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. كيف تكون سعادتك لو سمعت مثل هذه العبارة، لن يغضب عليك ربك أبدا؟ انظر لحالك في الدنيا حتى وأنت مقيم على طاعة الله. أنت دلوقتي ما شاء الله قاعد في درس، ممكن تروح تصلي ركعتين، وبكرة الخميس هتصوم، شغل في طاعة، بتبقى ايه من جوه؟ سعيد صح؟ بس مع السعادة دي في ايه؟ خوف. ليه خوف؟ يا ترى مثلا هتقبل؟ ادي واحد. اتنين، هستمر ولا هتقلب تاني واسيب الالتزام واسيب الطاعة بعد ما ربنا من عليا بقيت احضر دروس وعرفت الطريق ومشيت في طريق السعادة وبدأت اشعر بالسعادة فعلا، هستمر على الطريق ولا هرجع تاني لورا؟ خوف من الانقلاب والتحول والتلون، خوف من الفترة الكسل، خوف من الفتنة، خوف من المجهول، أنت لا تدري ما الذي سيحدث لك، ها؟ خوف من الخاتمة. سؤال لازم كل واحد يفضل يطرحه على باله دايما ويسأل نفسه دايما، يا ترى آخر لحظة في حياتي هتكون إيه؟ وآخر كلمة في حياتي هتكون إيه؟ اوعى السؤال ده يفرقك، لازم السؤال ده يبقى شغلك دوما، هيخليك تحسن العمل. حتى لو هي دي بس برضو الإنسان قلقان. المعاني دي كلها مصروفة عن أهل الجنة بقول الله إيه؟ أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم إيه؟ اسمع كلمة جميلة جدا جدا ليحيى بن معاذ الواعظ البكاء رحمه الله، لو ليك قلب وفهمت الكلمة ديت وطلعت بيها من الدرس النهاردة تكفيك. بيقول إيه؟ هذا بيتكلم بقى عن نفسه وعمل المؤمن بطاعة الله وسعادة المؤمن بطاعة الله سبحانه وتعالى، فبيقول إيه؟ هذا سروري بك خائفا، فكيف سروري بك آمنا؟ يعني المؤمن على طاعة الله في الدنيا بيسر بطاعة الله ولا لا؟ بس مع السرور والحب فيه إيه؟ خوف. فبيقول لربنا إذا كان السعادة اللي أنا عايشها دي مع وجود خوف، أمال لما يبقى بقى سعادة ما فيهاش خوف تبقى شكلها ايه؟ خدت بالك من المعنى؟ هذا سروري بك خائفا فكيف سروري بك آمنا، يقصد فين؟ في الجنة. يقول هذا سروري بك في المجالس فكيف سروري بك في تلك المجالس، اللي هي فين؟ في الجنة. ثم يقول هذا سروري بك في دار الفناء فكيف سروري بك في دار البقاء. لو الدنيا ذهب يفنى، ذهب يفنى يعني يفنى ينتهي، والآخرة خزف، عارفين الخزف؟ صيني يعني ايه؟ عبارة عن شيء من الطين، خزف يبقى، تختار ايه؟ شوف بقى المقارنة، لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى، يبقى العاقل كان يختار إيه؟ الخزف الإيه؟ الباقي على الذهب. كتير من الناس خدوا الإيه؟ لا، خدوا الخزف الفاني على الذهب الباقي. ما الدنيا أصلا ماهيش ذهب، ده الدنيا ده أنا بقرب لك اللي انت استحلتها، هي الدنيا بالنسبة للآخرة خزف؟ لا، الآخرة هي اللي إيه؟ هي اللي ذهب، والدنيا هي اللي إيه؟ ها، والذهب بتاع الآخرة إيه؟ باقي، والخزف بتاع الدنيا إيه؟ فده أنا قربت لك المثال وبقولك خلينا نقول يا سيدي إن الدنيا ذهب إيه؟ يفنى، ذهب بس حيفنى، حينتهي، والآخرة خزف بس إيه؟ باقي. يبقى كان العاقل إيه؟ يختار الإيه؟ الخزف الباقي. فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف؟ كيف اخترت الخزف على الذهب؟ محتاجة مراجعة، محتاجة وقفة. إن السعادة، إنها السعادة من جميع جوانبها، سعادة جسدية، سعادة نفسية. أبواب الجنة، حتى أبواب الجنة الله عز وجل يخبر أنها مفتحة، زي ما قلت لكم في الدرس اللي فات، زي ما إنسان قاعد في متعة اللذة وقمة السعادة بس القصر مقفول عليه، ممنوع تطلع، هيبقى ده بيكدر الإيه؟ السعادة بتاعته. لكن أبوابها مفتحة، ده نوع برضو من الإيه؟ من السعادة، باخد بالك. ونفس المعنى أيضا نجده في حديث آخر لأبي سعيد في الصحيحين أيضا، قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يركز برضو في الحديث اللي جاي ده، قال يجاء، خليك معاي، يجاء بالموت في صورة كبش أملح. خليك معاي، يجاء بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار. في رواية تانية للحديث قال صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة، يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط. ركز معي بالله عليك، فيقال، سيب التليفون وركز معي، يا أهل الجنة، فيطلعون، يعني يطلعون يبصوا. وفي الحديث هنا فيطلعون برضو نفس اللفظ، هنا في الحديث في الرواية فيطلعون خائفين، والرواية الثانية فيطلعون مشفقين. انا عملت الحديث ده، عملت له عنوان اخر مره تخاف فيها. هل الجنه فيها خوف؟ ها، الحديث اهو، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ فيطلعون خائفين، سمعوا نداء فبصوا خايفين. عارف ليه خايفين؟ اهي الحديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلعون خائفين واجلين ان يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه. اشتخيل اهل الجنه رانا ندخلهم الجنه، بس الايه المعنى ده برضه، لان الانسان اتعود في الدنيا ان كل نعيم ايه، فهو دخل في الجنه برضه لعل لسه فيه، خليك هنا يا ابني، بص هنا، بص لعل لسه ايه، لسه فيه الحته. فيطلعون خائفين ان يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ثم يقال يا اهل النار، اهل النار بقى، فيطلعون فرحين، نعوذ بالله من النار وأهلها، اللهم لا تجعلنا منه. طب أنا عايز أقول لك، أسألك سؤال، الناس دي فرحانين ليه؟ يا والله ده معنى يقطع القلب فعلا لما توقف معاه، يا أهل النار، أهل النار دول أكن واحد، أقول لك إيه، بيأكل شطة، بيتحط في عينيه شطة، أخذ بالك، بيتقطع حتت، بيتداس عليه بقطر يقطعه يكسره وهو عايش، ويقوم مرة، لا لا لا، ده كله ولا إيه، ده واحد بيتخرم مثلا بشنيور بسيف بيتكهرب، لا لا لا، ده كل ده ايه، ده ولا يساوي حاجة، ده انسان في قمة العذاب، في قمة التعاسة، لدرجة اي نداء يسمعه ايه مستني، اللي هو عمال ينادي يا مالك ليقضي علينا ربك، ناخد بالك، وبعد ما يرد عليهم يقول لهم انكم ايه، ما كيف انتوا قاعدين، انتوا مش ايه، مش هتتحولوا، مش هتسيبوا المكان ده، ناخد بالك. فيطلعوا عليكم السلام، فيطلعون فرحين، برضو شوف الحديث الرواية الثانية بيقول فيطلعون مستبشرين فرحين، ها، أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، يعني أهل النار لما سمعوا حد بينادي عليهم استبشروا، ها هنطلع، العذاب خلص، إفراج، عايش معايا المعنى؟ فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال للاثنين بقى، هل تعرفون هذا؟ هو إيه الموجود؟ الموت على هيئة خروف، الموت موجود بين الجنة والنار، فيقال هل تعرفون هذا؟ اسند، خلي حاج يسند عنه، هل تعرفون هذا؟ ركزوا معايا، ركز معايا، مين اللي بيتقال لهم يا أستاذ؟ الاثنين، أهل الجنة وأهل النار، شافوا الموت وربنا بيسأل تعرفوا ده؟ أنت عارف الموت ولا مش عارف؟ لا لسه ما تعرفوش. واحد يمرض تقول له إيه اللي حسيت بيه هيقول لك، واحد يتعب تقول له كان إيه ما يقول لك، حادثة يقول لك حصل كذا وكذا، واحد بيموت تقول له أنت حاسس بإيه؟ لما أنت تعيش، لما أنت تحس، لما أنت تدوق. ودي الخطورة، لأن الروح بتفارق الجسد، كل حتة في الجسم بتنفصل. ده شوف الإنسان لما تخش شوكة ويطلعها بيتألم بسبب وجود الروح في الجسم، ما بالك الروح نفسها هتفارق الجسم، يبقى الألم قد إيه للإنسان العاصي والكافر والفاجر. عشان كده في تخفيف على مين؟ على المؤمنين الصالحين، نسأل الله جعلنا منهم. شوف أهل، شوف بقى أهل، أهل كله عارف الموت، فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. قال صلى الله عليه وسلم فيذبح بين الجنة والنار. الرواية الثانية فيؤمر به فيذبح على الصراط. يعني اتقفلت في وش مين؟ أهل النار. يعني كان هو في دماغه بيفكر ان ممكن ها نموت يطلع ايه ده. شوف واحد بيتمنى يموت شقاؤه قد ايه، يعني وصل وحسب المنايا ان يكون امانيه. كفايه ان الانسان امنيته الكبيره قوي ان يموت، يبقى اكيد اللي فيه ايه، زي ما بيبقى واحد عنده سرطان وعنده ايدز وعنده كذا وعنده كذا، يا رب موتني عشان استريح. شوف مقدار الايه، الشقاء اللي هو فيه والعذاب اللي هو فيه. او اهل النار كانوا مستنيين دي، عشان كده استبشروا وفرحوا، كان نفسهم انه يطلعوا من النار. فالموت قدام الاثنين ويقال ها، ويقال يا اهل النار خلود فلا موت، يا اهل الجنه خلود فلا موت، ويا اهل النار خلود فلا موت. في الروايه الثانيه قال ثم يقال للفريقين، للفريقين كلاهما خلود فيما تجدون، لا موت ابدا، اوعى تنام، خلود فيما تجدون. يعني هتفضلوا ايه اللي انتوا فيه ده على طول، على طول دي في الدنيا في مصطلحاتنا تبقى ايه، لا لا في مصطلحاتنا يقولك تأبيدة مثلا 50 سنة 60 سنة، بس ليها ايه اللي عملت سرحان مع الصندوق، ليها نهاية. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول خلود فلا موت، ما ايه ملهاش نهاية. انا عايزك تتفكر في الاحاديث دي دايما وتحطها قدام عينيك، وعايزك بقى تتخيل لما يتقال لأهل النار، يا عم خليك هنا بالله عليك، لما يتقال لأهل النار خلود فلا إيه؟ فلا موت، يعني هم كانوا لسه فرحانين من شوية، بعد ما سمعوا خلود فلا موت والنداء خلص والبلاغ خلاص وصل لهم، هيرجعوا تاني في إيه؟ رجوعهم بعد كده للعذاب شكله إيه؟ شفت التحطيم النفسي والمعنوي اللي أهل النار فيه؟ شوف الأمل اللي كان عندهم في النجاة راح فين؟ تبدد. شوف بقى ذبح الآمال دي، انقطاع كل الآمال، الأمل في النجاة، كيف تكون عودتهم للعذاب بعد هذا البلاغ وذاك النداء؟ عشان كده ربنا إنك من تدخل النار، شوف الآية فقد أخزيت خزي، أعوذ بالله من النار، أمر في غاية الخطورة والبشاعة والعياذ بالله تعالى. وبرضو بص على أهل الجنة كده لما يسمعوا النداء يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، ما هو دقوه، فيذبح، فيقال، يقال لهم يا أهل الجنة خلود فلا إيه؟ فلا موت. لما يسمعوا بقى ده هما ما كانوا من شوية بيبصوا إيه؟ خايفين من إيه؟ إن يطلع من الجنة، فيشوف الموت إيه يا أستاذ؟ الذبح. فيرجع بعد كده للنعيم بأي قلب. شوف من الذي دبر لهم ذلك؟ الكريم المنان. شوف النعيم النفسي كمان بتاع أهل الجنة، مش نعيم أجساد وخلاص. كيف يكون تكون سعادتهم بعد سماع هذا النداء وهذا البلاغ؟ نسأل الله أن يرزقنا الجنة. أما نعيم الجنة أحبتي فأبد الآباد، حتى وإن خطر للبعض خاطر الموت فإن هذا الحديث يذبح هذا الخاطر. إنه الإشفاق، يتطلعون مشفقين، إنه الإشفاق من انقطاع النعيم أو الخروج من الجنة، حاجة من اثنين. وإذا بسبب الفراق الأكبر الأعظم الذي أنهى سعادتهم في الدنيا، سعادتهم بطاعة الله، يعني إذا بهذا السبب يذبح لا موت، تخيل كم يكون فرحهم عند معاودة النعيم، نسأل الله أن يرزقنا الجنة. طب كفاية خوف وتعالى إيه، تعالوا نخش الجنة بقى، تعالوا لنلقي نظرة على المنازل والقصور والمطاعم والخيام في الجنة، نظرة إلى المطاعم والثمار والقصور والأشجار، وكيف يصل المؤمن إلى منزله في الجنة مع اتساعها الذي وصفه الله بقوله وجنة عرضها السماوات والأرض. اتساع، شوف جنة عرضها السماوات والأرض، الجنة عرضها سبق معانا أن الله عز وجل خلق الجنة لكل الإيه؟ لكل البشر، وخلق النار أيضا تسع كل البشر. كده المؤمن لما يدخل الجنة هيجد أماكن خاوية خالية، ها يرثها عن مين؟ عن الكافرين، هيرث اللي تركوا الكفار في الجنة ودخلوا فين؟ النار، يرث ذلك مكانهم. جنة كعرض السماء، عرضها كعرض السماء والأرض. طب مع الاتساع الباهر ده وانت دخلت توصل لبيتك ازاي؟ انت رحتها قبل كده؟ شفتها ايش؟ ولا دخلتها قبل كده؟ ولا عارف ايه النظام فيها؟ ولا ايه المواصلات؟ ولا ايه الطرق؟ ولا تمشي يمين ولا تمشي شمال؟ طب خليك دخلت الجنة، ناخد بالك، وبعد ما دخلت الجنة وانت جوه هتروح فين؟ في ناس يقولك انا ادخل وخلاص، ما اروح فين دي؟ المهم ايه؟ ماشي يا عم ما عندناش حاجة، بس ما تخلي همتك على دخلت هتعمل ايه؟ ها؟ كعبلة؟ بس بتقول كعبلة. تعالى كده نشوف النبي صلى الله عليه وسلم هيجاوب لنا على السؤال ده، ياخد بالك بيقول ايه؟ يأتيك الرد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اقفل التليفونات، يقول يخلص المؤمنون من النار، يعني خلاص عدوا الايه؟ خليك هنا، عدوا ايه؟ الصراط، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. يعني بعد ما عدوا الصراط لسه في بعض نفوس فيها ايه؟ فيها مظالم، فيقعدوا بقى ايه؟ ينقوا ويهذبوا، ثم يؤذن لهم بدخول الايه؟ قال أذن لهم، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يقول فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، صلى عليه ده بيحلف النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول إيه؟ لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. أنت ساكن فين؟ ها وانت؟ يعني تعرف توصف بيتك ولا تتوه عنه؟ أو تعرف بيتك في الجنة أكتر من بيتك في الدنيا؟ النبي قاله صلى الله عليه وسلم، قال فوالذي نفسي بيد نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. يعني هيعرف يوصل لإيه؟ للبيت بتاعه، رغم إيه اللي احنا قلناه؟ اتساع الجنة دي. شوف السعادة، حتى ما مش هتكلف كمان اللي انت إيه؟ ولا تسأل مالك من مالك، فين بيتي، ولا ساكن فين، ولا أنهي بعمارة، ولا أنهي أصل، ما فيش حتى دي، مع إنك يا سعادتي يا أخويا بس أسأل إيه المشكلة؟ ده أنا لو أحفى وحتى سنوصل للقصر مش مشكلة، صح كده؟ لكن حتى دي كمان مش إيه؟ مفيش عناء، مفيش تعب، مفيش أي مشقة، لا بحث، لا دوران، لا توهان، كل الراحة لك يا ولي الله. ثم انطلق إلى منزلك وادخل المنزل وانظر مما بني هذا المنزل. يقول صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا. إن للمؤمن في الجنة، واحد يقول لي طب أنا هعمل إيه بالخيمة؟ هو ده بقى اللي مخاخ فعلا ودمغه، ياخد بالك. هو أنت الرسول لما يقول أنت ليك خيمة في الجنة، هو أنت خسران حاجة؟ خس عليك حاجة؟ هو أنت عملت حاجة؟ ما تقبل نعيم ربنا سبحانه وتعالى؟ عايز عمارة ما تطلب عمارة، عايز فيلا أطلب فيلا. لكن ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقرب الوصف وبيقرب النعيم، والعرب أنتوا عارفين كانت حياتهم إيه؟ خيام، أو يعني خلينا أفخر خيمة في الدنيا معمولة من إيه؟ ها؟ شو فيها تكييف، صح كده؟ النبي بقى بيقول إيه؟ إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. يعني أنا لما عاوز أبني بيت أجي على جبل أنحت فيه وأعمل دور أول وتاني، ولا أجيب حجارة وأبني بيها؟ أجيب حجارة؟ لا، ده الجنة بقى هي لؤلؤة واحدة مجوفة، مش لؤلؤة مع لؤلؤة مع، لا لؤلؤة واحدة مجوفة طولها كام؟ 60 ميل. يعني متخيل يبقى بيتك اتساع بيتك من هنا لطنطا؟ متخيلين يا جماعة المساحة قد ايه؟ ها؟ ده كده هتعمل فيه سبق. شوف اتساع قد ايه؟ كام؟ 40 كيلو؟ 50 كيلو؟ الميل كام؟ تمن ها أكتر من كيلو. طب ما يبقى 60 ميل، يعني أكتر من 60 كيلو. متخيل المساحة قد إيه؟ ده إيه دي كمان لؤلؤة واحدة. ده أنا لسه دلوقتي هقول لك آخر واحد يدخل الجنة الملك بتاعه قد إيه. واخد بالك؟ قال للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. من الإيه يعني؟ من الاتساع. تخيلت كده نفسك معايا دلوقتي بعد ما سمعت الحديث ده وانت في الخيمة اللؤلؤية دي، حجمها قد إيه؟ ها اتساعها قد إيه؟ سعادتك قد إيه؟ ثم أيضا يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. متخيل الشكل؟ أعدها الله تعالى. أنا عايز بقى لما نسمع أعدها الله تعالى دي تقول ها أنا ذا، يعني إيه؟ أنا بقى يا رب. ها هيقول هون النبي إيه الأعمال أعدها الله تعالى لمين؟ اسمع وتحلى بهذه الصفات، لمن ألان الكلام لسانك، لأن أكتر ما يدخل الناس النار إيه؟ الفم والفرج. يبقى ألان الكلام اثنين، وأطعم الطعام أكثر من الصدقات والإنفاق في سبيل الله عز وجل، وأطعم الطعام ثلاثة، وتابع الصيام. إيه يعني؟ ما يعني مش الصيام مش رمضان بس، أنا بحب الصيام ونفسي أدخل الجنة من باب الإيه؟ باب الريان. يبقى عندك بكرة الخميس متصوم، إيه اللي هيحصل؟ يوم واحد تصوم ويبعدك عن النار 70 سنة، مسافة 70 سنة، وفي رواية 100 عام، وفي رواية كما بين السماء والأرض. إيه اللي يخلينا أصر؟ عايز جنة أعمل. ها وأطعم الطعام وتابع الصيام. الرابعة وصلى بالليل والناس نيام. تعرف ليه والناس نيام؟ عشان هو بيحب ربنا، علامة الحب. عشان كده تلاقي الحبيبة سهرانته للليل عمال إيه؟ يفكر، واخد بقى مشغول. فنفس الكلام اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى يسيب اللي هو بيحبه للي ربنا بيحبه سبحانه وتعالى، فيترك النوم اللذيذ ويقوم ويتهجد ويصلي ولو ركعتين. صعب ان انت تصلي ركعتين قبل ما تنام النهارده، يبقى هنصليهم. موافقين؟ صلي ركعتين عشان حتى نبقى من اهل الحديث ده، زي ما بعض السلف قال لما يبلغك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اعمل بيه ولو مره لعلك تبقى من ايه؟ من اهله. مفيش مانع. كم صفه بقى؟ ألان الايه؟ الكلام، وأطعم الطعام، وتابع الصيام، وصلى بالليل والناس نيام. طيب عايز لك قصر في الجنة، خد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر 4 قبل الظهر وركعتين بعدها. يبقى الظهر لوحدها 4 قبلها واثنين بعدها، يبقى كامل صلاة الظهر 6 ركعات، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، مش كده؟ وركعتين قبل الفجر أو قبل صلاة الفجر، يبقى كام كده؟ 12 ركعة تواظب عليهم كل يوم، كل يوم ربنا يبني لك بيت في الإيه؟ في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها. انت عارف الطائر بيعمل عش يحط فيه البيض، العش ده قد ايه؟ صغير. لو واحد بنى لله مسجد ولو قد عش الطائر بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد، ركز بقى معايا في الحديث ده، من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. صعبة؟ قل هو الله أحد 10 مرات بإيه؟ بقصر. تقراها كم مرة في عمرك؟ هتقول لي يعني مرة؟ لا، ده عمر بن الخطاب قال يا رسول الله إذا نستكثر يعني، فقال الله أكثر وأطيب، يعني كل ما تكثر النعيم إيه؟ يزيد. يبقى أنت محتاج بيوت في الجنة، محتاج قصور، يبقى لازم تدفع الثمن. وأخبرنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم، وفي حديث عن سيدنا إبراهيم الرسول لما لقيه في رحلة الإسراء والمعراج قال إبراهيم عليه السلام أقرئ أمتك مني السلام، ما تردوا عليه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا إبراهيم بيسلم علينا، وأخبرهم أن الجنة طيبة تربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنا نفسي ما تنساش الكلمة دي أبدا، تفضل على لسانك على طول، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في كل أحوالك، كل كلمة منها 20 حسنة. ويتغرس ليك بيها نخلة في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن نخل الجنة: وما في الجنة ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. تخيل كده لو مزروع قدام بيتك شجرة ذهب، هتسكن في البيت ولا تقعد قدامها؟ تقعد لها ليل نهار. الإنسان بيقعد يفكر في نعيم الجنة، طب ما يبقى عندي بستان كله شجر وكله ذهب، إذا كان ده الشجر اللي بيتزين بيه الإيه؟ ها بيتزين بإيه المكان؟ امال المكان نفسه يبقى ايه؟ اما تبقى الشجره ما في الجنه شجره الا وساقها من ذهب، يبقى المكان اللي متزين بيه الشجر ايه؟ تخيل الشجره دي بتاخدها بايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخله في الجنه. قول سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخله في الجنه. خدت قد ايه سبحان الله العظيم وبحمده؟ انت هتتاوب، انا لسه بدري. خدت قد ايه سبحان الله العظيم وبحمده دي؟ يعني انت الثانية من عمرك تساوي نخلة ذهب. نخلة ذهب تعمل كم جرام؟ مش قلت لك عمرك غالي؟ ما أنا عارف، أنا بس مش قلت لك عمرك غالي؟ النبي اللي قال أنا ما بجيبش حاجة من عندي. سبحان الله العظيم وبحمده، خليها في دقيقة بلاش ثانية، سبحان الله العظيم، وبالراحة وبتفكر وبتأمل وبتدبر سبحان الله العظيم وبحمده، خليها في دقيقة. يبقى أنت عمرك غالي، بتضيعه في التفاهة ليه؟ سبحان الله العظيم وبحمده بنخلة في الجنة والشجرة أو النخلة في الجنة ساقها ذهب. إزاي أنا أضيع وقت من وقتي وجزء من عمري في تفاهة في حاجة ملهاش لا ملهاش قيمة ولا لها قدر؟ وقال صلى الله عليه وسلم يخبر عن بيوت الجنة فيقول: لبنة من ذهب. لبنة يعني إيه؟ طوبة حجر. لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها. أنت عندك الحجارة هنا في الدنيا الطوب الأسمنت البلوك بيتحط بيلزق في بعضه بإيه؟ اسمنت خشن مقشف، هيتحط بايه؟ اسمنت. طب لما يبقى الطوب ده ذهب وفضه يتلزق في بعض بايه؟ لا شوف، ملاطها المسك وحصباؤها. حصباء يعني ايه؟ حصب. ها اللؤلؤ. انت برجلك برجلك دايس على ايه؟ على لؤلؤ. ها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفراء. ها من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابه. انت لابس التيشيرت ده من امتى؟ مش معقول بقاله شهر يعني؟ ما تجيش. او انت بقى في الجنه بقى، ربنا يجعلنا من اهل الجنه كده، الملابس بتاعتك ما تدبش خلاص، يعني تغير وتتمتع وتلبس جديد والملابس زي ما ايه؟ لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، يعني على طول ايه؟ شوف حتى المناغصات مش موجود. يقول لك يا الواحد هو لسه فتوه كده يعمل اللي هو عايزه، بدل ما نعجز مش اخد بالك هتعكز. مفيش في الجنة عواجيز، على سن واحد مربوطة مش هتطلع ولا تنزل. يبقى ده ايه؟ ها نعيم سعادة. تعالى كده شوف الأشجار الموجودة حوالين بيتك برضو. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. خلينا يا شباب هنعمل سبق وعملنا شجرة كده، ركزوا معاي، وقلنا احنا عايزين نجري في ظل الشجرة دي. يلا وقفوا جنب بعض كده، وايه واحد استعد، 2 مدريد رجل، ياخد بالك، هنجري في الظل. بس فكر بقى، قارن بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. هنجري في ايه؟ في الظل. انت عاول ما تمد رجلك يبقى ايه؟ ده شجر الدنيا. شجر الآخرة بقى بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها يسير الراكب. راكب يعني ايه؟ فرس حصان، سرعة بقى. يسير الراكب في ظلها 100 عام. أنا دايما لما أجي عند الحديث ده أقول له: يا اللي بعت الجنة، أخد بالك، بمعصية من المعاصي، بمناظر بتتفرج عليها، ببيت بتحبها، بحاجة بتشربها، وفضلت مصر عليها لحد ما مت، ما عرفتش تقول لا إله إلا الله، بعت الجنة، عشت كم سنة؟ نديله 100 سنة؟ 100 سنة. ده انت لو في الجنة خدت شجرة واحدة تبقى بإيه؟ بعمرك. مين اللي خسران؟ خسران والله. وفي الدرس اللي فات قلنا إن المؤمن لا يصل في اليوم الواحد إلى إيه؟ إلى 100 عذراء، 100 امرأة بكر، 100 عذراء. وقلت برضو عند الحديث ده: خلي الشاب اللي عايش حياته بالطول والعرض هيوصل لكم بيت؟ ولو خلينا سهل ان هو يوصل لما يشاء، عنده قوه؟ ناخد بقى، خليه عنده قوه، هم زي نساء الجنه ولا والله ولا ضفر رجلها ولا التراب اللي بتمشي عليه. يبقى هو ضيع ايه بايه؟ يبقى ما حسبهاش صح. شوف بقى، عشان كده اقول لك لازم نقرا عن الجنه لما تتخيل كده ان شجره واحده في الجنه الظل بتاعها 100 سنه تجري تحتي، ثم قرأ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئتم فقرأوا وظل ممدود وماء مسكوب. ان في الجنه شجره، حديث ثاني، يسير الراكب الجواد المضمر. يعني ايه الجواد المضمر؟ الناس اللي بسرحانه ورا دي مضمر يعني ايه؟ الجواد المضمر العرب لما كانوا يعوزوا يخلوا الابل للسباق يقوموا يخسسوها، يعني يخلوا الدهون ايه، لان واحد بكرش ما يعرفش يخش سباق ليه؟ مش تقيل، اخد بالك؟ ممكن مسارعه هيقعد على اللي قدامه هيفطسه عشان التقل ماشي، لكن ليه احنا بنتكلم واحد عايز يجري سباق يبقى لازم يبقى ايه؟ مضمر. فما ينفعش الفرس التقيل المكرش، ما ينفعش ايه يخلي لي الجهاد في سبيل الله، عايز يجري والفرس ايه مش جايه معاه خالص، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار هنا ايه؟ قال يسير الراكب الجواد المدمر، يعني مش اي فرس، ده فرس ايه سريع، ها، 100 عام لا يقطعها، معنى كده. والحديث اللي لسه قايلينه، ما في الجنه شجره الا وساقها من ذهب. وفي حديث اخر ده اروع بقى، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يسير الراكب في ظل الفنن. الفنن ايه؟ الفنن الغوص يعني. بقى من شويه كانت ايه؟ يصير الراكب في ايه؟ في ظلها، يعني ظل الايه؟ شجره. لا ده بقى هناخد من الشجره ايه يا استاذ؟ غصن. يسير الراكب في ظل الفنن، خليك معانا، ما سمعتوش قبل كده. يسير الراكب في ظل الفنن منها 100 سنه، الفنن الواحد الغصن، او يستظل بها 100 سنه. الحته اللي جايه دي بقى جديده، قال صلى الله عليه وسلم فيها، ما صليتش عليه ليه؟ فيها فراش. عارفين الفراش ايه؟ شكل الفراش صح، جميل، ما انا عارف انه ملو، يعني بشوف. قلت لكم قبل كده لما خدوا الحشرات عملوا منها الايه، برضو الفراشات خدوها وبيعملوا منها حاجات كده، عشان بدل ما نرسم لوحه يقول لك دي لوحه طبيعيه، مش لوحه زيتيه ولا لا، هي لوحه ومحدش هيعرف ايه يرسم زيها، واخد بالك؟ طب انت احلى فراشه في حياتك وفي عمرك كله شفتها شكلها ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيها فراش، انا مش عايز اقولها، مش عارف اقول لكم ايه، حد عارفها؟ قال فيها فراش الذهب. طب انت هات لي مخك بقى، فراشة ذهب ازاي؟ ده جنة يا ابني، ما هو الرسول قال ما في الجنة شيء مما في الدنيا الا الاسماء، واخد بالك؟ شوف الآية بتاعت سورة البقرة، كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا، يعني انا شربت دي ده، وبعد كده بص الله، ما ايه، ما انا لسه ايه هقول ايه، ما انا لسه شارب، اجدوا الاقي ايه طعم دي غير دي، يقوم يعمل لي نوع من المفاجاه النفسيه والسعاده النفسيه، ان يعني انت عارف لما تعمل قفشات، طبعا ده في الدنيا مش في الجنه، واخد بالك؟ وتجيب له حاجه زي حاجه بس يلاقيها ايه، شوف النعيم بتاع الجنه، كلما رزقوا منها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابه، بس التشابه ايه في الاسم، لكن الطعم والشكل واللون وبتاع حاجه تانية خالص، ماشي كده؟ قال فيها فراش الذهب كأن ثمارها، ثمار الشجر، أضخم ثمرة شفتها في حياتك، كأن ثمارها القلال. عارف الزير؟ مش عارف، في ناس ما يعرفوش الزير. الزير اللي بيتشرب كان زمان ده، شفت انت بقى ثمرة مش قد الزير بتاعت، عارفين علي بابا والأربعين حرامي اللي بتوع اللي ايه اللي دخلوا استخبوا فيها دي، دي بيسموها القلال، القلة، مش القلة بتاعتنا اللي هي بتمسكها بصبع واحد، لا، القلال اللي هي قلال هجر او غيرها، حاجة ضخمة جدا. تخيل بقى ما يبقى ثمر الشجرة قد الايه، قد القلال، كأن ثمارها القلال. ويوضح النبي صلى الله عليه وسلم الصورة اكثر مع اعرابي، والصحابة كانوا يفرحوا جدا، الصحابة كانوا يفرحوا جدا بالاعراب. ليه؟ يعني احنا مرة عند الشيخ ياسر برهامي، فاخ من بره جه يسال اسئله، احنا قاعدين متخدين، ده ايه الجرأه دي، عمال يسال، بس في نفس الوقت احنا فرحانين انه فتح لنا الايه الباب ده، والاسئله دي ما كناش قادرين نسالها. فبنقول له انت عامل زي الاعراب يا ابني، ما بيجوا من ايه، من الباديه، فيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم اسئله الصحابه كانوا ايه يخجلوا ان هم او يخافوا ان هم يسالوها. معايا الراجل ده ولا نايم ده؟ ها صح صحولي. فالاعرابي بقى جاي يسال النبي صلى الله عليه وسلم، بص لي هنا، الاعرابي جاي يسال النبي صلى الله عليه وسلم ياسين، بيسأله سؤال جميل قوي، ماشي؟ ها الأعرابي بقى جه للنبي صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن شجر الجنة، فقال يا رسول الله أي شجر أرضنا تشبه؟ الراجل عايز يفهم، فبيقول له الشجر أنت بتقول في الجنة ده شبه إيه؟ أي شجر أرضنا تشبه؟ بالله عليكم وعيشوا معايا الحديث ده، أي شجر أرضنا تشبه؟ فقال ليس تشبه شيئا من شجر أرضك. ما إيه يا أخي؟ ولكن أتيت الشام، لأنه هو في صحراء، لكن الشام عارفين فيها إيه؟ أنهار بقى وبساتين وأشجار ضخمة. أتيت الشام؟ قال لا يا رسول الله. طب أقول له إيه؟ قال فإنها تشبه شجرة بالشام. لما أقول له أنت شفت الحتة، يقول لي لا هي زي اللي هناك. قال فإنها تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة، تنبت على ساق واحدة، يعني من تحت إيه حاجة واحدة، ثم ينتشر أعلاها ومن فوق الأغصان إيه كبيرة جدا ضخمة. قال فما عظم أصلها؟ ده مش ساكت. قال طب يعني إيه تخناها من تحت؟ أعرابي عايز إيه؟ عايز يفهم الشجرة بتاعت الجنة إيه بالظبط، مش حسيبه لما إيه يوصل. قال طب قال له فما عظم أصلها؟ يعني القطر بتاع الشجرة الساق، خليك معايا وسيب التليفون يا عم، الجنة بالتليفون إيه؟ قال فما عظم أصلها؟ قال لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك لما قطعتها حتى تنكسر ترقوتها هرما. الجذعة اللي هي يا أستاذ إبل إيه؟ كام سنة؟ لا امتحان، الامتحان جاي، اللي هي تمت سنة ودخلت في الإيه؟ في التانية، يعني لسه بدأ في إيه؟ شباب وفتوة هو، يعني جمل تم سنة ودخل في السنة التانية. لو ارتحل، خلينا نجيب بقى إيه؟ الشجرة كده اللي الرسول بيوصف إيه؟ الجزع بتاع الصق بتاع الأصل بتاع. قال لو ارتحلت جزعة من إبل أهلك، هتبدأ بقى الجزعة من هنا لهنا عشان تقطع إيه؟ حجم إيه؟ قولوا معايا الساق. ها لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك لما قطعتها حتى تنكسر ترقوتها هرما، يعني لحد ما تعجز وتموت ولسه ماشية تحت الإيه ساق، بتقطع إيه ساق الشجرة. الصحابي الأعرابي ما سكتش برضه، قال يا رسول الله فيها عنب؟ أخذ بالك فيها عنب؟ مش بقولك الصحابة كانوا بيستنوا الأسئلة دي، وانت تتخيل ابو بكر الصديق يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كده او حد من الصحابه بتوع المدينه، قال فيها عنب؟ قال نعم. المفروض قال له نعم يبقى ايه؟ قال فما عظم العنقود منها. قال طبعا عنقود العنب قد ايه؟ قال اقول مسيره شهر للغراب الابقع، يعني غراب يطير مسافه شهر يبقى قطع عنقود عنب، تاخد لك عنقود وشجره من ديت وكفايه على الطعاب بتاعتنا احنا مضيعين. اجي اقول لك بكره الخميس صوم اصل والظروف وقمت ونسيت، اقول لك صلي ركعتين طب ربنا يسهل، اقول لك حفظ القران، تلاقي كتير مننا مضيع. شوف النعيم الجنه عامل ازاي. قال العنقود الواحد، قال مسيره شهر للغراب الابقع لا يقع، يعني ايه طاير، ولا ينثني ولا يفتر، يعني مش يقعد يريح، ده ايه غراب طاير بقاله ايه شهر عشان يقطع ايه عنقود عنب. الاعرابي ما سكتش برضه، قال فما عظم الحبه، يعني انت قلت لي العنقود قد ايه، طب الحبايه منه قد ايه، فما عظم الحبه منه، حبايه العنب قد ايه في الجنه. قال هل ذبح ابوك من غنمه تيسا عظيما؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم قال لابوك ذبح ايه؟ تيس. تيس يعني ايه؟ خروف جدي. قال هل ذبح أبوك من غنمه تيسا عظيما؟ قال نعم عارف دي. قال فسلخ إهابه اللي هو الجلد بتاعه فأعطاه أمك. مثلا أنت عملت فصة أجيبها لك بقى إيه، شفت الطريقة أخذ بالك. فسلخ فأعطاه أمه فقال ادبغي هذا ثم افري لنا منه ذنوبا نروي به ماشيتنا، يعني ذبح الكبش وخد الجلد بتاعه وقال لأمه إيه ادبغي حط عليه ملح وبتاعه كده لحد ما إيه، وبعد كده ناخده نعمل بيه إربة كبيرة نروي بها الماشية. كل ده يوصل الصورة لمين؟ للأعرابي. قال نعم. قال فإن تلك فقال لأمك أعطاه أمك وقال اتبغي هذا ثم افري لنا منه ذنوبا نروي به ماشيتنا. قال نعم. فراح الأعرابي قال إيه سمع بقى الوصف، هو جايبها منين من شوية؟ من فوق من أصل الشجرة لحد العنقود لحد الإيه الحباية، طلعت الحباية قد إيه قد القربة الكبيرة. فقال إن تلك الحبة تشبعني وأهل بيتي. وصل ما يصح. قال له حباية واحدة أنت بتشتري كيلو عنب، حباية العنب بتشوفها بإيه؟ فقال له إيه؟ قال له إن تلك الحبة تشبعني وأهل بيتي. فقال النبي ما سكتلوش برضو، قال وعمة عشيرتك، ده أهل بيتك بس، ده إيه القبيلة بتاعتك. يعني أنا لو متخيلين يا جماعة لو إحنا خدنا حباية واحدة من عنب الجنة دلوقتي في مسجد الرحمة، عيش حياتك بقى معاه حباية واحدة. مش عارف الناس عايشة ازاي، عايشين ازاي بعيد عن القراءة عن الجنة ونعيم الجنة. حديث صحيح لغيره كما في الترغيب والترهيب للمنذري. بل أراد النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يصلي صلاة الكسوف أو الخسوف أن يتناول عنقود عنب من الجنة لما رآها، فقال للصحابة لو أخذته، بيقول للصحابة لو أنا كنت خدت عنقود العنب ده لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. يعني بيقول للصحابة لو أنا كنت خدت لكم عنقود العنب ده كنت تفضلوا تاكلوا منه لحد إيه يوم القيامة. يعني كان زمان لحد دلوقتي عنقود العنب إيه موجود وعملين إيه ناكل في عنقود عنب واحد، عنقود عنب واحد من الجنة. قال البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى وذللت قطوفها إيه تذليل، قال إن أهل الجنة ركز معايا يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا أو مضطجعين على أي حال شاءوا. يعني نايم وعايز تاكل من الشجرة ما تقومش، ده هي إيه تنزل لك أنت، شوف شوف شوف الراحة. وقال صلى الله عليه وسلم نخل الجنة جذوعها، أنا عايز حد يفسر لي الحديث ده بقى كده، شوف الناس اللي عارفة لغة عربية، نخل يعني ايه اعرفين، نخل الجنة جذوعها اعرفين من زمرد خضر، زمرد اخضر ايه هو، وكربها اللي هي اصول السعف، عارف السعف بتاع النخل اللي هي الاصل العريض ده، ها ذهب احمر، يتخيل الحتة بتاعت النخل اللي فوق دي ذهب احمر، وسعفها كسوة لاهل الجنة. يعني كسوة اهل الجنة بتطلع منين؟ من النخل والشجر، منها مقطعاتهم وحللهم. قال وثمرها، ثمر بقى النخل أمثال القلال والدلاء، الدلاء جمع دلو، يعني الثمرة من الشجرة عاملة زي الجردل الكبير الثمرة. طب شكلها إيه؟ قال أشد بياضا من اللبن، يعني الثمرة أشد بياضا من اللبن وأحلى، دوق معايا، وأحلى من العسل وألين من الزبد. شفت الثمرة دي شكلها إيه؟ أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأليا من الزبد. قال ليس فيها عجم، حتى البذرة، ليه تطلع بذرة من بقك؟ ليه أنت تمسك تأكل العنبة كده وتقعد مشكلة، ودي مرة وقعت ومرة مش عارف إيه، ما بحبش ده عشان فيه بذر. ما فيش في الجنة، ثمار الجنة ما فيهاش إيه، شوف يا راجل شوف التنعم قد إيه، حتى اللي أنت بس تلاقي بذرة في الثمرة، يعني واحد بيحفى انه يلاقي حاجة حلوة ياكلها هنضف ماشي، لا ما فيهاش ايه، ما فيهاش بذرة حتى، ليس فيها عجم. شوف الوصف ده يا جماعة كان بيعمل ايه في نفوس الصحابة. ها شوف واحد من الصحابة اسمه أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه كما في حديث البخاري وله رواية في سلسلة الصحيح. حدثت خصومة، اسمع القصة دي كده، بين يتيم وصحابي على نخلة، والناس على الدنيا تجد النزاع بينهم عظيما حتى في عهد النبي، نعم حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في بستان لصحابي وبستان ليتيم وبينهما نخلة، وهذا اليتيم طبعا يتيم يعني لم يصل إلى حد الإدراك، فقال هذا الصحابي هذه النخلة لي، وقال اليتيم النخلة إيه لي، تشاجرة فاختصم إلى مين، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأحضر الصحابي وقال هذا اليتيم يشكوك في نخلة أخذتها منه أو كما قال، فقال ما كان ذلك يا رسول الله، وما كنت لآخذ نخلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نخرج، يعني هنشوف الايه الموضوع على الايه، هنعاين بقى على الطبيعة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وايه وذهب للبستان، وطبعا ده تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. فوصل الى المكان، انا بقول الحديث طبعا بايه بالمعنى اخد بالك، فحكم يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم هيعطف على اليتيم ويدي له حق مش ليه، لا أخذ بالك، فحكم بالنخلة للصحابي، وإنها فعلا كانت بتاعت مين، بتاعت الصحابي. فبكى اليتيم، طب عمل له إيه، أدي له حاجة مش إيه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر كسر قلبه، فقال للصحابي: أتعطيه النخلة ولك بها عزق نخل في الجنة؟ شوف طريقة قالوا طب تديله النخلة دي وتاخد عزق نخل يعني حاجة في الجنة؟ فأبى، مش عايز، فأبى. فكان في الرجل، كان في الجلوس أو سمع في واحد بيصطادها وهي إيه؟ سمع العرض ده، كان أبو الدحداح بقى قاعد، فقال: يا رسول الله، إن اشتريت هذه النخلة وأعطيتها اليتيم لي العذق في الجنة؟ قال: طب أنا أد أنا فلوس لمين؟ للصحابي ده، واشتري منه النخلة وديها لليتيم، أخذ أنا العذق في الجنة؟ فقال نعم. طب يديله كم فيها؟ فاشتراها منه ببستانه، عنده بستان كامل حوالي 600 نخلة. قال للصحابي: خد البستان ده واديني ايه؟ نخلة. ايه رأيك في الراجل ده؟ خسر كام؟ خسر تراب؟ خسر نخيل؟ لا، ده كسب في الجنة ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. كم من عذق رداح يعني مليء بالتمر ومليء بالثمار في الجنة لمين؟ ليه؟ بنخلة واحدة. وفي رواية أنه دخل غزوة أحد، طبعا غزوة أحد كانت اختبار للصادقين، وقاتل حتى قتل، فمر النبي صلى الله عليه وسلم به فإذا هو مدرج في دمائه، فرفعه ومسح الدم عن وجهه وقال: كم من عذق مدلل الآن لأبي الدحداح في الجنة. مشهد آخر غريب جدا حصل مع سيدنا خالد بن الوليد يوم فتحوا أتى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يوما بقميص من ذهب لأكيدر ملك دومة الجندل، فتح مكان اسمه دومة الجندل، فخدوا القميص بتاع مين؟ بتاع الملك. القميص ده كان ذهب، انت شفت قميص ذهب في حياتك؟ قميص من ذهب. فأرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الصحابة ينظرون ويتعجبون، طبعا عمرهم ما شافوا إيه؟ قميص ذهب، ماشي كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. قال لهم: أنتوا بتعجبوا من القميص ذهب ده؟ المناديل بتاع سيدنا سعد بن معاذ في الجنة إيه؟ أفضل من هذا. لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. خد معايا القصة الجميلة جدا دي قبل ما أذكر، أنا عايز طبعا عندي حاجات تانية بس ما فيش وقت، فأحاول بقى أخلص معاكم النهاردة الدرس في العشر دقايق اللي باقيين دول، لكن أذكر لك هذه الرؤية التي تبين اشتياق السلف للجنة وحبهم لما عند الله سبحانه وتعالى. حتى كانوا في النوم، حتى في النوم ما يرون إلا ما يشتاقون إليه. سبحان الله، يذكر عن محمد بن سيرين أنه أخبر أنه ما رأى في المنام سوى زوجه. حدش طبعا واخد باله إيه الموضوع. لا، يقولك عمره ما حلم في المنام بامرأة أجنبية، كل المنامات بتاعته يشوف فيها مين؟ مراته بس. طبعا واحد من اللي قاعدين يقول لك ده هي مظبطاه، ما يقدرش حتى هو نايم ايه يشوف غيرها. لا، ده ناس بلغت في التقوى والورع حتى المنامات بتاعتهم ايه. وقال احدهم: اني لارى المراه في المنام لا تحل لي فاغض بصري عنها. هو فين؟ انا عارف ما نايم. ما واحد جيل الشعبي رحمه الله فقال له: يا امام، فلان قذفني وهو نائم وانا نائم. ركز معاي، واحد جيل الشعب يقول له: فلان قذفني وأنا نائم، يعني إيه؟ يعني واحد جاله وهو نائم سب وقال له: يا ابن كذا، اتهمه بالزنا أو كذا، يعني قذفه في عرضه. طيب عايز بقى الشعب يحكم يعمل إيه؟ قال له: فلان وأنا نائم قذفني سبني. إيه؟ يروح له في المنام ده يعمل إيه؟ فقال له: اجلد ظله 80 جلدة. قال له: خلاص، خد ايه الهديه اللي العلماء كانوا بيتكلموا فيها. في بعض الناس بيجي للمشايخ هدفه مش انه يتعلم، عايز يسقط الشيخ ويوقعه في غلط، فيجيب له اسئله ايه خايبه كده. فقال مثلا بعضهم للشعبي: ماذا افعل في اللحيه في الوضوء؟ انا ملتحم، ما اجي اتوضى. قال: خللها. يعني خللها بالاصابع. قال فإن لم يعني يصل يعني طب أنا خللت المية ما وصلتش ها؟ طب ده سؤال. فقال له انقعها من أول الليل طالما خلاص خللت وما جاتش انقعها إيه. وقال له آخر برضو قال يا إمام والشعبي كان رجل مع العلم بتاعه بس كان مرح شوي قال له بعضهم كيف أمسيت يا إمام فقال هكذا وراح جاب مخدة وتفرشة وقال له كده يعني قال له هذا الرجل أيجوز للمحرم أن يحك جسده انتوا عارفين المحرم ما ينفعش مثلا يقطع حاجة من شعره ولا ضوافره فيما محظورات الايه الإحرام فقال له يجوز للمحرم أن يحك بدنه يعني ايه يحك بدنه اللي جاب ايه نعم قال قدر ماذا طب أقول له ايه بالله عليه بيقول لك أحك جسمي قد ايه هقول له مثلا خمس حكات عشر حكات في ناس كده أخذها قال له قدر ماذا فالشعب بقى عايز يديه يسكته قال حتى يبدو العظم افضل بقى حك وقال آخر لبعضهم معلش كانت معايا امبارح في الدرس وقلت أقولها لكم تتفوقوا شوي قال له ما اسم امرأة إبليس قال له امرأة إبليس اسمها ايه قال له والله ذاك عرس لم أشهده ما هو الإنسان بيبقى قاعد في الفرح أزوجتك فلانة من فلانة فبيقول له امرأة إبليس اسمها ايه قال له ما حضرتش الفرح أخذ بالك عبد الواحد بن زيد رحمه الله يذكر عنه الإمام ابن الجوزي في كتاب صفة الصفوة يقول ركبنا في مركب فطرحتنا الريح إلى جزيرة فإذا فيها رجل يعبد صنما شوف بقى مع وجود الإسلام ولسه في ناس تعبد أصنام شافوا رجل بيعبد صنم فقلنا له من تعبد فأشار إلى الإيه الصنم فقلنا هل معنا أو إن معنا في المركب من يفعل مثل هذا في حد يا جماعة بيعبد صنم ليس هذا بإله يعبد فقال الرجل فأنتم من تعبدون قالوا نعبد الله قال وما الله لحق بيس وما الله قالوا الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي الأحياء والأموات قضاؤه قال كيف علمتم به خلي بالك شوف احنا ممكن نضحك برضو بدون ما نكذب بدل ما واحد صعيدي وواحد مش عارف ايه انتوا ضحكتوا من شوية وبإيه وبدون كذب خلينا مع عبد الواحد قال كيف علمتم به قال وجه إلينا رسولا كريما فأخبرنا بذلك صلى الله عليه وسلم قال فما فعل الرسول قالوا مات لما أدى الرسالة قبضه الله قال فما ترك عندكم علامة طب إيه الدليل يعني أنه هو رسول وفي إله كده قالوا نعم ترك عندنا كتاب الملك اللي هو إيه القرآن قال أروني كتاب الملك أروني كتاب الملك فأتيناه بالمصحف فقال ما أعرف يعني عرف شقرة قال فقرأنا عليه سور أو سورة من القرآن فلم نزل نقرأ حتى بكى يقول نقرأ ونبكي حتى ختمنا السورة القرآن بيحرك الجبال زي ما يحركش قلبك قال ثم قال الرجل هو أسلم ولا لسه شوف قال إيه ينبغي لصاحب هذا الكلام ألا يعصى ينبغي لصاحب هذا الكلام ألا يعصى ثم أسلم قال فحملناه معنا سباق جزيرة وعلمناه شرائع الإسلام وسورا من القرآن فلما جن علينا الليل وصلينا العشاء أخذنا مضاجعنا ناس مسافرين تعبانين فقال لنا يا قوم هذا الإله الذي دللتموني عليه إذا جن عليه الليل ينام قلنا لا هو عظيم قيوم لا ينام قال بئس العبيد تنامون ومولاكم لا ينام اللي هي شوف الناس اللي بتسلم جديد بتبقى ايه رقيقة كده اخد بالك ما اقولكش ما تنامش بالليل نام بس اعمل لنفسك ورد كده يومي قبل ما تنام في أوضة لوحدك في زاوية كده مع نفسك او قوم بالليل والبيت كله نايم وايه وكأنك بتقول له ربنا انا قايم لك ليك انت بس عشان بحبك وتصلي ركعتين صلي اربعة اخد بالك تعيش بقى ساعتها قول الله عز وجل ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل وقول الله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الايه في الساجدين معاني جميلة قوي قال لهم اللي انتوا عرفتوني بيه بينام قالوا له قال لهم طب ازاي انتوا تناموا قال فأعجبنا كلامه فلما قدمنا عبادان المدينة بقى بتاعتهم قلت لأصحابي هذا قريب عهد بالإسلام يعني عايز يقول له يعني ايه لسه راجل مسلم جديد ولا ليه شغلة ولا بتاع فجمعنا له بعض الدراهم شوية فلوس وعطيناها له فقال ما هذا ايه دي قالوا تنفقها قال لا إله إلا الله دللتموني على طريق ما سلكتموه ايه يا عم احنا غلطنا؟ قال دللتموني على طريق ما سلكتموه، كنت في جزائر البحر أعبد صنما دونه ولم يضيعني، فكيف يضيعني وأنا أعبده؟ شوف الراجل، أنا بعبد صنم وكان بيجي لي الايه الرزق بتاعي، أنا هعبده هيضيعني؟ شوف بقى، مش الاتكال بقى على الناس، وبقى العواطلية كتر وكله لك الحكومة ومش عارف، ما تشتغل، ما تعمل، ما تنتج، ما تبدع، أخد بالك؟ طالما الأمور الحلال كتير اشتغل، انتج، اتعلم، أخد بقى انجز حاجة. فقال فلما كان بعد أيام قيل لي إنه في الموت، قالوا له إلحق صاحبك إيه بيموت، فأتيته فقلت هل من حاجة، محتاج حاجة؟ شو الكلمة اللي جاية بقى إيه؟ قال قضى حوائجي من جاء بكم إلى جزيرتي. قال له عايز حاجة؟ قال له قضى حوائجي من جاء بكم إلى جزيرتي. قال عبد الواحد فغلبتني عيني فنمت، فرأيت المقابر ورأيت فيها روضة وفيها قبة، وفي القبة سرير عليه جارية لم أرى أحسن منها. فقالت الجارية سألتك بالله إلا ما عجلت به، يعني جهزه بسرعة، واخد بالك؟ فقد اشتد شوقي إليه. قال فانتبهت فإذا هو قد فارق الحياة لأمات. قال فغسلته وكفنته وواريته، فلما جن الليل، لما جه الليل نمت، فرأيته في القبة مع الجارية وهو يقرأ قول الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بإيه؟ بما صبرتم. الجنة عايزة صبر، الجنة عايزة تعب، الجنة عايزة بذل، لأن طريق الجنة محفوف بالإيه؟ بالمكاره، أخد بالك؟ لكن طريق النار شهوات، حيتمتع ويتلذذ وخش النار. الجنة عايزة صبر وعايزة اجتهاد وعايزة بذل. قال فإذا به يقرأ قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل من كل باب سلام عليكم. يا قدرك الكبير لما تبقى قاعد في الجنة واللي يخش عليك إيه؟ ملك. تلاقي واحد بيستأذن، مين؟ ملك بيستأذن عليك، مين أنت؟ ملك. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ويقول لهم إيه؟ سلام عليكم. شوف بما صبرتم، دي أنت صليت وقرأت قرآن وتمسكت بدينك وغيرك سايب وتركت الشهوات وغيرك عمال يعط فيها وفعلت وفعل، الصبر ده كله نتيجته ايه؟ ها الجنة. سلام عليكم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الايه؟ في الأيام الخالية. أختم بهذا الحديث الجليل البديع الذي يبين فيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة آخر رجل يدخل الجنة. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين، لا ركزوا معايا عشان الحديث ده مهم، يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء. فذكر الحديث إلى أن قال ثم يقول، يعني الرب سبحانه وتعالى تبارك وتعالى، ارفعوا رؤوسكم، فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم. خلي بالك، خلي بالك، كلنا مطالب بأن يمر على الصراط يوم القيامة. إيه الصراط؟ ها جسر منصوب، مش عارف بتبصوا فين، خليكوا هنا، جسر منصوب على متن جهنم، نعوذ بالله. يعني تخيل كده، انتوا عارفين أضخم حبال اللي هي حبال إيه؟ المراكب، الحبل بيبقى عامل قد إيه؟ يعني ده الحبل التخين ده، لو تجاب لك حبل من حبال المراكب دي وتربط بين ناطحتين سحاب وتقال لك عايزينك تعدي من عليه وحنستناك تحت بإسعاف، لو وقعت ولا حاجة سفنج وإسعاف وشبك وبتاع، أنت هيجي لك قلب، ها؟ أنت صعبة يعني. السلام 98 اللي اتحرقت وغرقت في البحر الأحمر، يعني بقى فيه نار وظلام وبرد وإيه وأسماك قرش إلى آخره، واخد بالك؟ لو اتنصب على البحر الأحمر الحبل ده وتقال لك عدي من عليه، لو وقعت هتوقع في إيه؟ طب تخيل بقى لما يبقى فيه جسر منصوب على النار. قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، يعني كل إنسان مكلف ها إنه يمر على الإيه؟ على الصراط. طب الصراط ده ظلمة، ظلام حالك أسود، ماشي كده؟ وإيه حاد، يعني حاد حامي رفيع، ماشي، وعليه حسك شوك ومضحضة مزلة، يعني بيزحلق وانت شايل على ظهرك حمل، كل ده ده لو الصراط ما فيش كل ده صعب تمر عليه. تخيل بقى والكل يؤمر بالمرور. طيب إنما بيقول إيه؟ فيعطيهم نورهم، يعني بقى عشان تمر على الصراط قبل ما تعدي على الصراط تاخد إيه؟ طبعا الكفار أول ما عدوا على الصراط يحصل إيه؟ يقع في جهنم. باقي مين؟ قسمين، مؤمنين ومنافقين. المنافقين في الدنيا بيضحكوا على الناس وبيظهروا إنهم مسلمين وهم من جوه إيه؟ كفار. فمفكرين برضو في الآخرة إن هيضحكوا على مين؟ على ربنا. الكفار وقعوا في النار وفضل المؤمنين معهم المنافقين، فاكنهم فرحوا يعني ايه هنعدي خلاص، الكفار دخلوا النار واحنا اللي في وسطهم ونخش معهم الجنه، بس هو الصراط بس ونخش ايه الجنه. فتوزع على الناس دي كلها مؤمنين ومنافقين الانوار. المنافق ياخد نور والمؤمن، طب تاخد نور قد ايه؟ على قدر اعمالهم. والله لو ما كانش في موضوع الصراط الا دي لتخليك تقوم زي السيف زي الالم. شوف عملك أخباره إيه، صلاتك، ها اجتهادك، اجتنابك للمحارم، ظلمك للناس، أكل أموال الناس بالباطل، ظلمك للزوجة، ظلمك لأولادك، عملك، العمل واجتهادك في العمل هتاخد على قد النور. فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم. فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه، واحد واخد نور قد الجبل. ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك. ومنهم من يعطى مثل النخلة بيمينه، يعني نور قدامه زي النخلة. ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم يعطى نوره على إبهام قدمه. عارف صبع رجلك الكبير واخد نور قد إيه؟ صبع رجله الصغير الكبير ده يضيء مرة ويطفئ مرة. يا أهوال، هو ماشي على الصراط الدنيا ظلمت يقف، يقول فإذا أضاء قدم قدمه فمشى، وإذا طفئ إيه قام وقف. قال والرب عز وجل إلى آخر، يقول يعني يقال لهم مروا فيمرون قدر نورهم. فمنهم من يمر كطرفة العين. شوف أنت لما تقفل عينك وتفتحها واحد يكون عدى على الصراط، يا رب يجعلنا منه يعني إيه سريع. منهم من يمر كطرفة العين، ومنهم من يمر كالبرق، سرعة الإيه البرق. ومنهم من يمر كالسحاب، ها، ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب اللي هي النجوم اللي بتشوفها تنزل من السماء دي تتحرق تحرق الشياطين. ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الفرس الايه حصان، ومنهم من يمر كشد الرجل، يعني راجل بايه بيجري، حتى يمر الذي يعطى نوره على ابهام قدمه اللي هو اخر واحد بقى يحبو على وجهه ويديه ورجليه. يا رب سلم، يعني ايه يحبو؟ عارف الطفل الصغير لما ايه يزحف يقول تخر يد، يعني هو ماشي على الصراط بايه ببطنه بايديه ورجليه، فايه ايدي اتزحلقت فيروح ماسك بايه بايده التانية، رجلي اتزحلقت يروح متعلق بايه، يقول تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار تحتيه ايه. اي رعب لما يبقى انسان تحتيه جهنم، لو وقع مش هيقع في بحر ولا يقع على اسفلت، هيقع فين؟ عزاء يا جماعة الآخرة. والله ما النجاة مهيش صعبة لو حافظت على الفرائض واجتهدت بحسب استطاعتك في النوافل تنجو بإذن الله، واجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى عليك. الأمر مهيش صعب ولا عسير ولا معقدة ولا تزمت ولا تشد، أمر بسيط جدا. شوف الرجل ده يقول وتصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك حتى يخلص، يعني يا خد قد إيه؟ تعرفين طول الصراط قد إيه؟ قد ايه؟ اتساع النار، والنار اتساعها ايه؟ ها ما قلناها في الدرس الاولاني، لا اتساع النار محدش يعرفه، بس النبي صلى الله عليه وسلم قرب لنا الصوره، اخد بالك بما يلقى فيها الشمس والقمر بالاتساع الرهيب بالعمق الشديد الى اخره. الصراط بقى واخد ايه؟ النار كلها، كل المسافة دي لحد ما يوصل للناحية التانية. ركزوا معايا، ركز معايا. فيقول ايه بقى بعد ما خلص؟ فإذا خلص، ها خلص بقى النار، وقف عليها، يعني خلص طلع من الصراط راح واقف كده على النار، ثم قال الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا. ده يدلك على ايه؟ على الرعب اللي كان فيه، مفكر ان هو خد اللي ما ايه محدش خد. يقول الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها. قال فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة. ينطلق بالرجل ده إلى غدير، يعني إيه؟ زي عين مية ينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل، لأنه هو طالع من إيه من شوية، ها ده مشوار شوي، ده النار إيه، ها يغتسل، يقول فيعود إليه ريح أهل الجنة، لأنه كان معاه إيه ريح أهل النار، فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم، يقول فيرى ما في الجنة من خلل الباب. تعرف الحتة اللي خد بالك، فهو واقف بقى عند باب الجنة لسه ما دخلش، فعينه تجيب إيه، لا بتجيب بقى الجنة، فيرى ها يرى ما في الجنة من خلل الباب، فيقول ربي أدخلني الجنة، يطلب من ربنا أنه إيه يدخل الجنة، فيقول الله له أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار، يعني كأن النجاة من النار دي إيه، لا كفاية عليك كده، فيقول رب اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسها، يقول رب النار مش عايز أسمع سيرتها تاني، رب اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسها، يقصد إيه النار. قال فيدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك، كأنما فيه كأنما هو فيه إليه حلم، يعني أول ما يدخل الجنة شاف منزل، شاف قصر، فقال ربي أعطني ذلك المنزل، فيقول له لعلك إن أعطيتكه تسأل غيره، لأنه من شوية ربنا نجى من النار، وقف قدام باب الجنة فقال أدخل الإيه الجنة، دخل الجنة شاف قصر طلب الإيه، فربنا قال له طب لو خدت ده تطلب حاجة تانية، قال لا وعزتك لا أسألك غيره، هو ده إيه بس مش عايز حاجة تاني، وأن منزل أحسن من هذا، وفي أحسن من كده بس أنا أخد ده بس، فيعطاه فينزله ويرى أمام ذلك منزلا، يعني بعد ما نزل بقى المنزل وعاين وتفرج وكده بص قدام لا إيه منزلا كأنما هو فيه بالنسبة إليه حلم، بص للمنزل التاني وقارن اللي هو فيه أكنه في إيه في حلم، فقال ربي أعطيني ذلك المنزل، هو من شوية قال إيه، فيقول الله الله تبارك وتعالى له فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره، فيقول لا وعزتك، تاني إيه تاني مرة يقسم لا أسألك غيره، وأن منزل أحسن من هذا، ده الإنسان ده غريب يا أخي، وفي حاجة أحسن من كده، فيعطاه فينزله، قال ويرى منزل أمام ذلك منزل آخر كأنما هو فيه إليه حلم أفضل، فيقول طبعا ده إنسان في الجنة بقى، قال أعطني ذلك المنزل، فيقول الله عز وجل له فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره، قال لا وعزتك لا أسأل غيره، كم مرة يقسم، وأي منزل يكون أحسن منه، قال فيعطاه فينزله ثم يسكت، لأنه سأل كم مرة وقال أقسم كم مرة، فكسف بقى شاف بقى حاجة تانية بس مش إيه مش قادر يتكلم، شوف بقى الرحيم، فيقول الله عز وجل له ما لك لا تسأل، ده آخر واحد يدخل الجنة، ما لك لا تسأل، فيقول ربي قد سألتك حتى استحييتك، أنا مكسوف منك يا رب مش قادر إيه مش قادر أسأل، وأقسمت لك حتى استحييتك، فيقول الله جل ذكره ألم ترضى أو ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها، إيه مش عارف مالكم تحسين، أنا شكلكم مش واخدين بالكم، ده ربنا بيعرض عليه إيه شباب شباب إيه يا ابني، شوف تخيل ربنا سبحانه وتعالى بيقول له أدي لك أد الدنيا ألا أعطيك، ها ها ربنا بيقول له إيه ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها، يعني مش هياخد دلوقتي، تخيل لو واحد قال له خد الدنيا دلوقتي باللي عليها عربيات وعمارات ونساء وفلوس قد إيه، لا ده الدنيا منذ إيه خلقتها إلى يومي أفنيتها، استنى ده لسه، قال وعشرة أضعافه، اسكت صفر، وعشرة أضعافه، يعني قد الدنيا كام 10 مرة، وده مين ده آخر واحد، فشوف بقى الراجل يقول إيه، قال أتهزأ بي وأنت رب العزة، يا رب أنت بتستهزأ بي، أتهزأ بي وأنت رب العزة، فيضحك الرب تعالى من قوله، أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضحك في الحتة دي وانت تضحك، وسيدنا عبد الله بن مسعود لما روى الحديث إيه ضحك، واللي سمعين من عبد الله بن مسعود وفضلوا يضحكوا لحد ما الحديث إيه وصل لنا، والعلماء يقولوا من الاتباع اللي انت إيه تضحك زي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شوف هو سأل كل الأسئلة دي وفي الآخر يقول يا رب انت بتستهزأ بي، وأنت رب العزة فقول الله فضحك الله يضحك الرب تعالى من قوله قال فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من الحديث ضحك فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن قد سمعتك تحدث هذا الحديث مرارا كلما بلغت هذا المكان ضحكت قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث هذا الحديث مرارا كلما بلغ هذا المكان ضحك حتى تبدو أضراسه يعني النبي كان يفضل يضحك لحد ما إيه أضراسه تطلع تظهر يعني فيقول الرب جل ذكره لا يعني لا إيه لا أستهزئ بك ولكني على ذلك قادر يعني قادر أن يديله قد الدنيا كام إيه الإنسان اللي باع الجنة بإيه بإيه يعني بيعت الجنة تقول له الشغل ده حرام يقول لك أجيب منين مفيش إلا هو خليك كل جسد نبت من سحت أو كل لحم نبت من سحت النار أولى به تقول لها البسي حجاب تقول لك مش هتجوز خليكي بيع الجنة اخد بالك تقول له السجاير ومش عارف ايه حرام يقول لك ما حرام ده مكروه بيع ما انت شوف النعيم الجنة شوف عامل ازاي ثم يقول الله عز وجل له الحق بالناس فينطلق يرمل في الجنة جميلة او الحتة دي عارف يعني يرمل لا الرمل ده عارفينه ده يعني مشية واحد يرمل كده اللي هو الايه يمشي يتنطط كده في الجنة يرمل في الجنة يا يتبختر حتى إذا دنا من الناس قرب بقى من الناس اللي في الجنة وكده كان كله لسه داخل من الايه من الباب حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة شاف قصر درة من الدر كده فيخر ساجدا أول ما شاف القصر ايه يروح نازل ساجد فيقال له ارفع رأسك مالك قال رأيت ربي بيحسب القصر ده ايه من الجمال والنعيم واللذة حسب القصر ده ايه قال رأيت ربي أو تراءى لي ربي فيقال إنما هو منزل من منازلك تقول لي انت شفته ده ايه يا غلبان ده ايه ده ما بيت من بيوتك يا ابني قوم يا ابني قوم منزل من منازلك ثم يلقى رجلا بعد ما شاف البيت شاف ايه فيتهيأ للسجود له برضه فيقول له ما مالك فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة أنا بحسب أنت يعني حاجة فقال إنما أنا خازن من خزانك يا ابني أنا خدام عندك ودي تبقى شكلها قوي فلك لما واحد مثلا داخل قصره كده وايه وشاف واحد من الخدامين كده حاجه قبها وبتاع فجاي يسجد يا مولانا ده انا خدام عندك انا عارف انا عارف ايه بقى اخد بقى بيبقى شكلها ايه انا بهزر شكلها ايه في الدنيا دي تخيل بقى ما يبقى في الجنه شوف هو ما لقى بقى الايه الملك ده بيحسبه ملك فجاي يسجد قال له انا خدام عندك انما انا خازن من خزانك وعبد من عبيدك اسمع يا ابني بص هنا اللي بتصف تحت يدي ها تحت يدي يعني هو ممكن نقول زي رئيس الايه تحت يدي الف قهرمان يعني تحت ايدي الف ايه خادم على مثل ما انا عليه كلهم على ايه بأنت يتخدم تتخدم بألف خدام يا حلاوتك انت يا راي انت شوف شوف انت غالي ازاي عند ربنا لما تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى او شوف الجنة بقى الخدام ده تحت ايده كام ألف ألف قهرمان على مثل ما انا عليه فيقول فينطلق امامه حتى يفتح له القصر يا سلام يعني هو بقى ماشي قدامه هيفتح له الايه زي ما واحد رايح يشتري شقة وقدامه ايه صاحب الشقة عمال يفتح له بص الأوضة دي ودي بحري ودي كذا فينطلق أمامه يفتح له حتى يفتح له القصر قال وهو من درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها عيش بقى يعني السقف والأبواب والإقفال والحاجات اللي هي زي كده منها يعني من نفس الإيه منها تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء فيها 70 بابا كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى تهت ولا لسه هتجيب إيه ده أنت فيه رايح فيه خليك معايا تاي قال في كل جوهرة داخل الجوهرة سرر مش سرير سرر وأزواج ووصائف عارف يعني وصائف اللي هي المرأة اللي بتخدم الست اللي هم الخدم يعني الحور اللي عندي عندها شوية خدم كل دول بتوعك أخذ بالك وأزواج ووصائف أدناهن يعني أدناهن حوراء عيناء عليها 70 حلة 70 ثوب عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء حلالها يعني من اللطافة والجمال أخذ بالك كبدها مرآة يبص في جسمها يشوف وشه وكبده مرآتها إذا أعرض عنها إعراضه يعني هو بيتكلم معها وبص كده يبص لها تاني، قال ازدادت في عينه 70 ضعفا. يعني يبص كده عنها ويروح بصص لها تاني لقيها زاد جمالها كام؟ 70 ضعفا عما كانت قبل ذلك. وإذا أعرضت عنه إعراضة ازداد في عينها 70 ضعفا عما كان قبل ذلك. فيقول له يبصلها كده، ومن شوية كان هيسجد لإيه وإيه، ويبصلها كده ويقول لها إيه، والله لقد ازددت في عيني 70 ضعف. ده حقيقة بقى. فتقول وأنت والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا. فيقال له أشرف، اطلع بص كده. فيقال له أشرف فيشرف. فيقال له حختمه، ملكك مسيرة 100 عام. ده آخر واحد يدخل الجنة. ملكك مسيرة 100 عام ينفذه بصرك. سيدنا عمر بن الخطاب كان قاعد يسمع الحديث، فقال ألا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب؟ راح بص سيدنا كعب كده قال له شوف عبد الله بن مسعود بيقول إيه عن أدنى أهل الجنة منزلا فكيف أعلاهم. فقال يا أمير المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت إن الله جل ذكره خلق دارا فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة ثم أطبقها فلم يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة. ثم قرأ كعب فلا تعلم نفس إيه ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعمل. قال وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وأراهما من يشاء من خلقه. ثم قال فمن كان كتابه في عليين نزلت في تلك الدار التي لم يرها أحد حتى إن الرجل من أهل عليين لا يخرج فيسير في ملكه. واحد من الناس الإيه اللي هنقول عليهم دات في الدنيا علية القوم، هناك بقى عليين طالع بيتمشى في إيه، يخرج فيسير في ملكه فلا تبقى خيمة من خيم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه، نور وشه يخش كل خيام الإيه الجنة. فيستبشرون بريحه ويقولون واها لهذا الريح، هذا ريح رجل من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه. قال ويحك يا كعب إن هذه القلوب قد استرسلت. أنتوا سمعتوا كلام عن وصف الجنة هو حاسين بإيه؟ ها ورحمة ربنا واسعة وإن شاء الله كلنا داخلين الجنة ومش عارف إيه، عايزين بقى حتى نار كده في الآخر. يقول لك لا، أو سيدنا عمر قال له كده إن هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها. قال له فوقهم بقى إيه، رجعهم من ناحية تانية فاقبضها. قال كعب والذي نفسي بيدي إن لجهنم يوم القيامة لزفرة. زفرة يعني إيه؟ نفس صوت جامد. ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لركبتيه. تخيل يعني، شوف صوت كبير ضجة جامدة جدا، كله يسمع الضجة دي كله إيه ينزل على ركابه إلا خر لركبتيه. يقول حتى إن إبراهيم خليل الله لا يقول ربي نفسي نفسي. إذا كان سيدنا عمر بيقول كده، ما إحنا نقول إيه؟ حتى لو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت أنك لا تنجو. يبقى شوف بقى التناسب بين الكلام عن الجنة والكلام عن إيه؟ عن النار. أختم الدرس أو هذه الخطوة التي نتكلم فيها عن وصف الجنة بهذه المشاهد لبعض السلف وشوقهم للجنة. حدث الشام أبو الحسن خيثمة ابن سليمان الطرابلسي أو الأطرابلسي، يقول ابن أبي كامل سمعت خيثمة يقول الإمام أبو الحسن خيثمة ابن سليمان قال إيه، ركبت البحر وقصدت جبلة، يعني كان راكب السفينة ورايحين لمدينة اسمها إيه جبلة بلدة بساحل الشام، لأسمع من يوسف ابن بحر. رايح يسمع من واحد اسمه إيه يوسف، يسمع يعني إيه، يسمع الحديث منه من يوسف ابن بحر. ثم خرجت إلى أنطاكية برضو اسم بلدة، فلقينا مركب فقاتلناهم، يعني كان في مركب للأعداء فحصل بينهم وبين المسلمين إيه قتال. ثم تسلم مركبنا قوم من مقدمه، يعني الكفار أغاروا على المركب بتاعتهم أخذ بالك، فأخذوني يعني لقطوه كده من مركب مين المسلم. أنتوا معايا ولا منتوش ماشيين؟ لما تركزوا معايا تاني من الأول. أبو الحسن خيثمة بن سليمان بيقول إيه، ركبت البحر وقصدت جبلة، راكب البحر في سفينة ورايح لقرية اسمها جبلة بلدة بساحل. أنتوا عارفين بقى الروم وكده والسفن بتاعت الصليبيين في البحر المتوسط والهجوم على المسلمين وكده. يقول فكان رايح هو يطلب العلم، فهو رايح في رحلته لطلب العلم طلعت عليهم سفينة للأعداء، حصل مناوشات خدوه بدل الرجل ما يروح يطلب علم بقى ايه دلوقتي؟ بقى أسير. فأخذوني ثم ضربوني، خدوه على طول علقة، أخد بالك، وكتبوا أسماءنا، عمالين بقى يشوفوا الأسرى اسمك ايه، أخد بالك، يكتب. فقالوا ما اسمك؟ اسمك ايه؟ ده شيخ كبير، إمام، محدث. فقال خيثمة. طبعا الصليبين سمعوا خيثمة، ايه خيثمة؟ فقال لصاحب اكتب حمار ابن حمار. خيثمة ايه؟ مش عاجبهم خيثمة، فقال له ايه؟ اكتب حمار ابن حمار. يقول وضربوني، فلما ضربت سكرت. يعني ايه؟ راح في الضرب بقى، ما هو لوحده الضرب اتظبط يعني. فغشي عليه من شدة الضرب. يقول فنمت فرأيت كأني أنظر إلى الجنة. شوف الرحمات بتاعت الله سبحانه وتعالى، كأني أنظر إلى الجنة وعلى بابها جماعة من الحور العين. فقالت إحداهن يا شقي إيش فاتك؟ ها؟ شوف أنا حبيت أختم بالقصة دي ليه؟ عشان تبقى في دماغك دايما، بتقول له إيه اللي أنت، إيه اللي مزعلك، إيه اللي حصل لك؟ ثم قالت لأخرى إيش فاته، إيه اللي حصل له؟ لو قتل كان في الجنة مع الحور العين، أخذ بالك. فقلت لها، أو فقالت لها اللي هي الحور الحورية، لأن يرزقه الله الشهادة في عز من الإسلام وذل من الشرك خير له. ثم انتبهت. القصة دي تبين لك إن مهما يمر بك من عذاب في الدنيا، طالما أنت على الدين وعلى الصراط وعلى الطريق، ما إيه المهم إن يكون في سبيل مين، ولا يهمك إيه اللي حيفوتك من نعيم الدنيا. أنعم واحد دلوقتي على ظهر الأرض يا جماعة مين؟ أكتر واحد عايش نعيم على ظهر الأرض كافر. لو مات على الكفر يؤتى بأنعم أهل الدنيا مش أنعم أهل العصر بتاعنا، فيغمس في النار غمسة واحدة، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ شو بيقول إيه؟ لا وعزتك ما مر بي نعيم قط. يعني غمسة واحدة في جهنم نسيته إيه؟ كل المتع. عشان كده عايز أقول لك مهما يمر بك، أنت تتمسك بصراط الله وتتمسك بطاعة الله سبحانه وتعالى وتعمل بطاعة الله، ولا يضرك ما يمر بك طالما كنت على طاعة الله عز وجل. أحبتي في الله، نفوسكم غالية فلا تبذلوها لغير الجنة، عمركم نفيس فلا تغامروا به فيما سواها، ليس لك عمران بل هو عمر واحد فلا تنفقه إلا في شراء الجنة، ليس لك قلبان بل هو قلب واحد فلا تعلقه بغير الجنة والفكر فيها والسعي إليها. أخي لئن لم تأتك الآخرة بالسرور اجتمع عليك غمان، غم الدنيا وغم الآخرة. أخي احذر أن تقدم على جنة عرضها السماوات والأرض وليس لك فيها موضع قدم. أخي فوات الدنيا شديد ولكن فوات الجنة أشد، الدنيا منها عوض وليس من الجنة عوض سوى النار. أخي كل ما يحول بينك وبين الجنة فاجعله تحت قدمك. أخي اجعل ذنبك أمام عينك وليهمك عملك وما يرفع إليك من ربك. أخي قد سمعت عن الجنة ووصفها ورأيت بعض أحوال المشتاقين إليها ولم يبقى سوى عملك، فأين حبك وأين شوقك وأين بذلك لتترجم ذلك كله في صورة عمل صالح، ولتعمل للجنة بقدر مقامك فيها، ولتعمل للجنة بقدر شوقك إليها. وأخيرا وليس بآخر، لا تنسى الجنة ولا تغفل عن طريقها، وأدم المطالعة عنها وتفكر فيما أعده الله للمؤمنين فيها، وأكثر سؤال الله إياها، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، نسأله بأن نشهد أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.